لا بد أن يكون أرجح عقلا من سائر الناس. والذي شهد ما شهد من مشهد الملائكة وسجود لله، والذي نال من العلم أن علمه الله الأسماء كلها، والذي رأى من الجنة وعداوة الشيطان له، لا بد أن يكون ذلك كله من تمام عقله ورجاحته. وآدم نبي معلم، أمره رب العزة فبلغ بنيه، فبقي تبليغه 10 قرون، بقي الناس على التوحيد 10 قرون. إن قلنا 10 قرون بمعنى 1000 سنة، أو قلنا 10 قرون بمعنى 10 أجيال وهذا أولى، لأن آدم وحده عمره 1000 سنة، آدم وحده عمر 1000 سنة، فبقيت دعوته بعده 10 قرون، يعني 10 أجيال، حتى صار هناك من الأحفاد ومن الأبناء 10 أجيال. ثم جاءت الشياطين فاجتالت الناس فأوقعتهم في الشرك واستمرؤوه واستمسكوا به حتى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا لا يدل على أن الشرك كان طارئا، إنما يدل على أن الشرك صار متمكنا من القلوب، حتى أنهم رأوا أن الحيود عن الشرك بعد عن الهداية، وقوع في الضلالة كما يقع في الناس اليوم. لو ذهبت إلى من يؤدون العبادة لغير الله عند القبور، سواء من دعاء أو نذر أو طواف أو تمسح، هذه كلها عبادات عبادات، لأن رب العزة سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم أنه سأل قومه عن هذه الأصنام، فبين أن عبادتهم لها عكوف، نظل لها عاكفين، هذه عبادة، فالسدانة، السدانة لهذه القبور و الجلوس عندها عكوف، العكوف هذا عبادة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بعد فتح مكة وهم خارجون إلى غزوة حنين وطلع معهم الطلقاء حديث العهد بالشرك، فمروا على سدرة كانوا يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها، فقال رجل يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والله كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أقول هذا الكلام يا إخواني لأن العجب أن تجد أن الكثير من الناس لا يظن أن ما يفعل عند القبور، عند قبر البدوي، عند الحسين، عند السيدة، أنه شرك من جنس الشرك الأكبر. يستبعد الناس أن يكون هذا من جنس الشرك الأكبر الذي كان عليه عباد الأوثان. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وقوله الحق، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ورب العزة سبحانه وتعالى يبين أن قوم إبراهيم كانوا كانت عبادتهم هذه الأصنام عكوف، فنظل لها عاكفين، العكوف والدعاء هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية والذي بعث الله الرسل للقضاء عليه، وأن منبع دخول ذلك الشرك إنما صور الشيطان الشرك للناس تدريجيا لما هلك خمسة من قوم نوح في عام واحد، فاشتد حزنهم عليهم، فجاءهم شيطانهم، شيطانهم من قبل شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن أمر فيه هين، فأوحى إليهم أني أصورهم لكم ولكن لا أستطيع أن أنفخ فيهم الروح، فصورهم لهم فنصبوهم في مجالسهم فأنسوا بهم، أنسوا بهم يعني يا سلام والله يا أخي كأنه هو اللي جالس معنا كأنه يشاركنا عبادة، أنسوا فلم يشركوا ولم يعبدوه ولم يعبدوه. فلما تطاول الزمان وهلكت الأجيال ونسي العلم عبدوه يعني ايه؟ يعني قالوا ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم فيهم بركة فيهم سر. ويقص بعض أهل العلم أنه سكن بأمه قريبا في أطارف قرية، فكان الناس إذا أرادوا أن يتخلوا أو يتغوطوا أو يتبولوا جاءوا إلى جوار بيتهم ففعلوا، فتأذى سكان البيت من ذلك، فقال الرجل لأمه نستطيع أن نصرفهم بأن نضع بعض أحجار ونقول هذا الشيخ فلان، ففعلوا فامتنع الناس من البول والغار. فبعد عدة أيام رأى أمه تضع شمع على هذا، فقال يا أمي، قالت يا ابني بركته صرفت عنا الناس. فذلك يدل على سهولة تسرب الشرك إلى الناس، سهولة تسرب الشرك إلى الناس، يسر دخوله عليهم لأنهم يظنون أن هذه لهم أسرار، لهم سر. حتى أنه لعندما تسمع القصص تجد مثلا أنه كان في القاهرة في المكان اللي فيه مديرية الأمن الآن، كان هناك شجرة، وكان هذه الشجرة يظنونها مباركة ويخشى أحد أن يقطع هذه الشجرة وأن يأتي إليه. وأيضا كان في مكان مسجد الشهاب العظيم اللي كان حد يعرفه في مدخل بالبيت شجرة وتحتها صندوق خشبي كبير يسمينه الشيخ عبد العظيم، ويقولون اللي يقطع فرع من هذه الشجرة يصيب كذا وكذا. ولما أرادوا بناء المسجد جاء شيخ معمم كبير وقف وقال يا شيخ عبد العظيم احنا هنقطع الشجرة بتاعتك دي وحنبني فيها مسجد. هذا يا اخواني لا تتعجب، فرجل صاحب منصب كبير كتب كتاب عن ابو الحسن الشاذلي وقال ذهبت اليه واستأذنت وان اكتب له ان اكتب عنه واذن لي، وذهب الى البدو وقال واستأذنت وان ورب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقوله الحق اذا مات ابن ادم انقطع عمله، وقوله اذن لي الاذن هذا عمل، الاذن هذا عمل، هذا تكذيب، رد للرسول، رد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. إذن فالشرك يدخل على الناس ويدخل على أبناء الموحدين، فالغرور بأننا أبناء الموحدين أو أننا أصحاب حضارة وتقدم علمي هذا أيضا حجة لا ينبغي أن نطلق القمر. شرك إيه اللي نشركه؟ طب وهل صعد القمر إلا المشركون؟ يعني هل الذين

يجوز فيها التعدد، لأن في آلهة باطلة وإله حق، وإله حق، فلا يجوز أن تقول لا إله موجود، ولا يجوز أن تقول لا إله معبود، لأن هذه الآلهة كلها معبودة. أصحاب وحدة الوجود كابن عربي قالوا، قال والعابد المكمل هو من يرى كل معبود مجلا للحق يظهر فيه مع اسمه الخاص من شجر أو حجر أو إنسان أو حيوان أو ملك. والعابد المكمل، العابد المكمل لعبادته هو من يرى كل معبود هو الله، هو الله، كل معبود هو الله، ومن يرى كل معبود مجلا للحق. مجلا يعني مكان الجلاء والظهور. هذه العقيدة قديمة يا إخواني، قديمة. فكانوا يقولون أن الله عز وجل حل في المسيح، ومن قبلهم قالوا حل في عزير، ومن بعدهم قالوا حل في الحقيقة المحمدية، ومن بعدهم قالوا حل في علي بن أبي طالب، ومن بعدهم قالوا حل في الحاكم بأمر الله، ومن بعدهم قالوا حل في البهاء، البهائية. هكذا فعقيدة الحلول ووحدة الوجود من العقائد الضالة. عقيدة الحلول معناها أن الله حل في الأجساد، حل في جسد بعينه. وعقيدة وحدة الوجود يعني أن كل شيء في الكون هو الله، هو الله. ولذلك يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. كله والله، كله والله. ويقول قائلهم ما في الجبة إلا الله. هذا يا إخواني لا يجوز أن تتأول له تقول ياخذ عصه وعمل يقول الله الله الله الله، يعني وحتى أعضاء تصور أن أعضاء كلها عملوا الفاق، فقال ما في الجبة إلا الله، يعني كل شيء ينطق الله. لا يجوز، لازم نتأول، خاصة وأن كلامهم يؤيد هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الحلول ووحدة الوجود. هذه العقائد يا إخواني منبثقة عن العقائد الباطنية التي أوحى بها الشيطان فتسربت إلى كل الرسالات السماوية فأفسدتها. ولذلك نتنبه إخواني إلى أن تسرب العقائد الباطنية إلى الرسالات تفسد على الناس دينهم. يعني يقولون ان القرآن له ظاهر وباطن، الاوامر الشرعية لها ظاهر وباطن. الظاهر والذي يعرفه العوام، العلماء بتوع الفقه دول، هؤلاء العوام. اما اصحاب الحقيقة فهم يعلمون الباطن، يعلمون الباطن. على هذا المناهج الباطنية على اختلافها، سواء في المتصوفة أو في الشيعة أو في غلاة الشيعة كالدروز والبهرة وغير هؤلاء، كلهم يدخلون على أمر الباطن، إن كنت أهل علم بالظاهر لكن هذا الباطن يعلمه، يعني كأن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يبلغ، أن يبلغ، فيتهمون رب العزة سبحانه وتعالى بأنه لم يكمل دينه، وبأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الناس ذلك الدين. وأريد أن أنبه يا إخواني إلى أن التسرب الشيعي بدأ في إيران، يعني لما جاءت الدولة، جاء القرامطة، قرامطة الذين ظهروا في شرق جزيرة العرب، حاولوا أن يدخلوا إلى مكة والمدينة والشام فلم يفلحوا، وحاولوا أن يدخلوا إلى العراق فلم يفلحوا، ولم يجدوا مكانا يستطيعون أن يظهروا دعوتهم فيه إلا المغرب العربي، فظهروا بدعوتهم في المغرب العربي، حتى ظهر رجل يهودي اسمه يعقوب بن كلف موصلي، وجاء طاف في الشام واشتغل وكيلا عن التجار، ثم كسرهم في تجارتهم، ثم جاء إلى مصر وعمد على أن تصل أخبار إلى كافور الإخشيدي، حتى وصلت هذه الأخبار إلى كافور الإخشيدي فأكبره وقال لو كان مسلما لصلح أن يكون وزيرا، فلما بلغه الخبر جاء في المسجد الجامع وكافور الإخشيدي موجود وقال أنا أسلم على يد كافور، فلما أسلم وقربوا كافور كاد إليه الوزير، وكان قد تعرف على سائر مصر على كل أسرارها غلاتها، فهرب إلى المغرب ووجد جماعة من اليهود على بيت المعز، فأوصلوه إلى المعز، فحرض المعز لدين الله الفاطمي، هذا طبعا على الحكاية، نقول بالحكاية لكنه ليس معزا لدين الله، حرضه على إرسال قائد جوهر الصقلي، وطبعا هذه أسماء عندنا أسماء معظمة، نعظم اسم جوهر الصقلي، وهذا رجل باطني خبيث، والعز بالله والمعز لدين الله، هؤلاء باطنيون من أخبث الناس، حرضه على مجيء لغزو مصر فلا غزاها، حتى مكن الأمر له، جاء المعز إلى مصر ومعه يعقوب بن كلس، وبقي يعقوب بن كلس وزيرا له، فلما مات صار وزيرا للعزيز من بعده، وطبعا كانت هذه الدولة باطنية استمرت أكثر من قرنين في مصر، حتى طهرها الله عز وجل، طهر مصر، طهر الله عز وجل مصر منها على يد صلاح الدين الأيوبي، وكان لهم في الشام وجود، وخطب لهم في الحرمين في مكة والمدينة، ثم أرادوا أن يبعثوا دولة الدراويش، يعني أرادوا أنهم يعيدوا مرة أخرى، فبعثوا بدولة الدراويش، بدراويشهم بالبدوي والدسوقي والمرسي، وهؤلاء الدراويش جميعا كانوا من مبعوث الدولة الفاطمية العبيدية، حتى يجمعوا حولهم من المؤيدين، فإذا رجعت الدولة الفاطمية أظهر هؤلاء الشيوخ التأييد لها، فتبعهم درويشه، تبعهم الدرويش في التأييد، لكن الله عز وجل لم يكتب لها رجوعا بفضله ورحمته، استمرت تحاول ولا تزال إلى اليوم تحاول الرجوع إلى مصر، فلما لم تفلح ذهبوا إلى إيران، ذهبوا إلى إيران في ما يسمى بالدولة الصفوية، وكانت الدولة الصفوية قد مهدت بتمهيد طويل تحت أسماء متعددة من طرق صوفية، حتى جاء إسماعيل الصفوي وحكم إيران ونشر فيها التشيع، نشر فيها التشيع، بل قالوا إن ما كان غلوا في المذهب قديما ينبغي أن يكون لازما من لوازم المذهب اليوم، ودي يا إخواني المسألة اللي بتوجد خلاف بين الفتاوى، عندما نسأل مثلا الشيعة الاثني عشرية كفار؟ أنا أقول لا، ليسوا كفار، إنما هم ضلال، فيقول قائل لا، هم يقولون بخلب، يقولون بتحريف القرآن، ويقولون يعني